شيلة مهداة إلى مها الغرنوك أم عبد العزيز المجول من زوجها. أداء صوت الخليج ناصر السيحاني. جنبوا عن درباها يا المزاين عالرقم الأول والخلايق وراها في جسمها تلقى من الرق واللين والخصر من شاب تمنى لقاها واللي يقول التوت في موطن الصين التوت والله انخلق من شفاها أميرة للغيد والحسن والزين جسم ورسم لا يوصف احلاها والله لو صفا من الغيد ميتين محد حلاياها ولا احد سواها من مهرها ترجح جميع الموازين مزيونة والعز يمشي قفاها بموت حاسدها من الغبن والبين ولا وصل حتى ربع مستواها لا جيت بكتب في حال الخد والعين قامت حروفي بالمدايح تباها غرنوق لو سطر عليها دواوين محد يوصف في خفوقي غلاها الاسم يسوى له بعيني ملايين وهي شوفها طب النفوس ودواها ما هلي عده وهلا الزيل تبقين أصيلة بالعز تمشي خطاها بنت الشيوخ اللي تعالى وبثنتين طيب الفعول وبالمراجل تزاها وبداتهم تستر ضعيف ومسكين وبيوتهم مدهالة اللي نواها هم مجدهم جاله شهود وبراهين يشهد بها اللي قد تدار دراها المجوال شيوخ نزاز كريمين الشيوخ كل قد سكن في حماها شيوخ على ربع تسود فعل شجاعة والكرم من عطاها يا بنت ناس بالفعايل عظيمين يبشر بنصره من لفات من أخاها أنتم هلا الطالة وأنتم هلا الدين وانفسكم بالعز طالت سماها الشعر يفخر في فعول المسمن فعايل كل بعينه قراها وانتي ختام المدح يا شيخة الزين وحروف شعري بك تزايد غناها وانتي ختام المدح يا شيخة الزين وحروف شعري بك تزايد غناها